أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي، ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا، إلى مولاه يا مولى الموالي. وها أنا ذا عبيدك عبد سوء، ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك أرتجي، ويحسن إن عفوا تقبيح حالي، ويحسن إن عفوا تقبيح حالي.